بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن تمجيد الله وأسمائه الحسنى. وقلنا إن من علامات الممجد لله المثني على الله اهتمامه بالتفاصيل المرتبطة بذلك التمجيد، ومن علامات ذلك أو من الأعمال التي نقوم بها لتحقيق ذلك البحث عن أسماء الله الحسنى وفهمها، والبحث عن الأعماق أو الأمور المرتبطة بها أو الدالة عليها، سواء في عالم النفس أو في عالم الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ليتبين لهم أنه الحق. الآيات طبعا هي التي تدلنا على أسماء الله، يعني أعظم الآيات ما يدلنا على أسماء الله تعالى الحسنى، طبعا بالإضافة إلى أن هذه الأسماء تحدث فينا أثرا وجدانيا روحيا ومشاعر مختلفة، كل اسم له المشاعر المرتبطة به، وتحدث فينا أيضا سلوكا طيبا بحسب الاسم. الرحيم مثلا يشعرنا بذلك الحب لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يشعرنا بأننا تحت ضمانة إله رحيم وليس قاس وليس شديد، وفي نفس الوقت يدعونا في سلوكنا إلى تأسي بالرحمة الإلهية والتخلق بهذا الخلق العظيم. تورد في بعض الأثار تخلقوا بأخلاق الله، يعني مثل هذا الأمر. المتكبر مثلا، يقول شخص متكبر كيف نطبقه؟ نطبقه بالتواضع، لأن المتكبر الوحيد هو الأهل لذلك وهو الله سبحانه وتعالى، وما عداه لا يساوي شيئا. البشر لماذا أنكر عليهم هذا الوصف؟ لكونهم ضعفاء ويتكبرون، والتكبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يعني مفهومه السلبي، ذلك الاستعلاء الظالم، لا، الله تعالى يعني أنه لا يمكن له، بمعنى العزة معنى الغلبة إلى آخره. فهذا يؤدينا إلى التواضع والذلة له، فنتعامل مع كل اسم، بحسب ما يقتضيه ذلك الاسم. القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي يتحدث أيضا عن ارتباط اسماء الله الحسنى ببعضها، وطبعا هذه ناحية مهمة جدا، وهي أن الله أحيانا كثيرا في القرآن الكريم يربط، مثلا يقول غفور رحيم، غفور حليم، عزيز حكيم. فطبعا عندما نقول عزيز لوحدها تدل على دلالة، وعندما نقول عزيز حكيم تدل دلالة أخرى، طبعا دلالة جديدة. يعني لماذا هنا قرن هذا الاسم؟ طبعا حتى المفسرون يعني يهتمون بهذا الجانب، يقول لماذا قرنت العزة بالحكمة أو الحكمة بالعزة حتى في التقديم والتأخير. طبعا من كلماته في هذا الأمر ربطه بين اسم الملك والمالك، يعني الله تعالى يسمي اسم نفسه باسم الملك وباسم المالك. فيقول في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، في تفسير طبعا الحديث عن سورة الفاتحة، يقول يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى باعتباره ذو الكمال المطلق، وهو الملك لهذا العالم، وهو رب العالمين، وهو ملكهم، له ملك السماوات والأرض، له وحده ملكها. أليس هذا هو الدليل الكافي على أنه لا يجوز لأحد أن ينطلق نحو التحكم في شؤون عباد الله دون أن يكون له شرعية من عند الله؟ طبعا هذا اسم الملك، الملك هو الحاكم. طبعا الملك يعني في القرآن الكريم وحتى في اللغة العربية لا يقصد به الملك الوراثي، يعني عندما نقول ملك يعني شخص ورث ملكه من شخص آخر، طبعا هذا مصطلح حديث، مصطلح يعني ربما ملك، ولكن الملك يعني في اللغة العربية بحد ذاتها يعني الحاكم، يعني من الألفاظ الدالة على الحاكم الملك، حتى لو كان يعني هناك تداول على السلطة، ولكن استقر المعنى على هذا الأمر. نقول النظام الملكي وهو النظام الذي يتوارث أفراد الأسرة فيه الملك الحكم فيما بينه، لكن في أصل اللغة ليس كذلك. ولذلك الله تعالى من أسماء الملك، الله تعالى لم يرث الحكم من آخر، ولذلك عندما نقول اسم الله الملك يعني هو الحاكم، هو المدير، هو المسير، هو الذي له حق التشريع. ولذلك هنا السيد حسين ينبه إلى الأمر، يقول ما دام الله هو الملك يعني هو الحاكم المطلق، وكل حاكم في الحقيقة خاضع لحاكمية الله، وكل ملك خاضع لملك الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يجوز أن يتحكم. وطبعا هذا طبعا يفسر بأن الله تعالى هو المالك، مالك وملك، يعني كما أن الشخص يتحكم في ملكه كذلك الله تعالى جمع بين المالكية والملكية. يرد سيد حسين على العلمانيين الذين يطبقون في حياتهم هذه من القوانين فقال إذا كانوا يقولون لا يجوز هذا إذن فيجوز أي شخص أن ينطلق إلى مركز المحافظة فيتحكم فيها إلى مركز المديرية فيأخذ المبنى ويتحكم فيه دون إذن من رئيس ودون إذن من ملك ودون إذن من رئيس وزراء لا غير. هذا هل هذا مقبول؟ يعني نحن عندما نفعل هذا الأمر مثل ما هؤلاء الذين يجيزون حاكمية غير الله مع أنهم يعلمون أن هذه الأملاك ليست ملكهم هي ملك لله سبحانه وتعالى. يعني مثال بسيط حتى نقرب الصورة، هل يأتي شخص أجنبي ويتحكم فيك ويقول لك اجعل بيتك هكذا، اسبغ الجدار بهذا اللون؟ طبعا هذا لا يقبله أحد. فهكذا بالنسبة لله تعالى مالك وملك. البشر يعني ملكهم مجازي لأنهم لا يملكون، هم فقط يحكمون، لكن الله تعالى هو مالك الملك، هو الذي خلق الإنسان وهو الذي تصرف فيه. مثل الآن حتى نقرب الصورة، الإنسان الذي يصنع روبوت أو يصنع ما يسبب الإنسان الآلي أو هذه الأجهزة الذكية، فهو الذي يشحنها بما يريد، هو الذي يسيرها، هو الذي يضع ما يتعلق بها. طبعا هذا هكذا. فبالنسبة طبعا هنا لأنه أدرى به، أدرى بما يحتاجه، أدرى مثلا بكمية الكهرباء التي تشحن بها بطاريته، أدرى بالبرامج الضارة التي تؤذيه. فإذا كان البشر هكذا مع ما يصنعونه، فكيف يمنعون الله سبحانه وتعالى من أن يمارس حكمه في هذا الأمر؟ نحن عادة الآن في كل قضية أو في كل اختراع أو في كل مسألة هناك مهندسون خاصون بذلك الأمر. حتى الطبيب في الحقيقة هو ملك على المريض، وفي المستشفى الطبيب هو المسؤول الأكبر، فقد يجري عملية أو لا يجري عملية، يعطي دواء أو لا يعطي دواء، وعندما يسأل يقول لهم أنا هذا اختصاصي. فالله تعالى هو العالم بكل شيء، وهو عالم بكل التفاصيل، فلذلك إزالته أو عزله عن الملك عباده طبعا هذا انحراف عن ما تقتضيه الفطرة السليمة. وطبعا هذا الكلام وجه للمؤمنين، يقولون له كيف تؤمن بأن الله ملك وتنطق بهذا الاسم ثم تعزل الله عن الحاكمية؟ إذن أنت تردد الاسم فقط بلسانك ودون أن يكون لذلك الاسم تأثير في حياتك. هذا مثل ما ذكرنا، يقولون سبحان الله وهم يشبهون الله، يقولون الحمد لله وهم ينقصون من كمال الله. فالأسماء أو الألفاظ ليس المقصود منها ننطق بالحروف، وإنما القصد منها أن تتحقق مفاهيمها وأن نقتنع بمفاهيمها ثم نعيش تلك المفاهيم ونطبقها في حياتنا. ولذلك القائد الشهيد سيد حسين يشير إلى التناقض الذي يقع فيه من ينكرون حاكمية الله في نفس الوقت الذي ينكرون فيه حاكمية البشر على الأملاك التي ليست بحوزته. يعني هم يحكمون في ملك الله، يتصورون أن لهم الحق أن يحكموا في ملك الله بما يريدون وأن يعزلوا الله، في نفس الوقت الذي يكيلون فيه بمكاييل مزدوجة حين يجيزون للبشر أن يحكموا، وطبعا هم يعلمون جميعا أن هذه ليست في حوزتهم. يقول نحن في أعمالنا نشهد على أنفسنا بأننا نجوز على الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بشأنه وفيما هو من اختصاصه ما لا نجوزه ولا نسوغه فيما يتعلق بعالمنا وفي أنفسنا. يعني نحن أشياء، يعني كأننا نعطي أنفسنا من الجدارة ومن القيمة ما ليس لله سبحانه وتعالى. نجوز أنفسنا أشياء، نتحكم في أشياء، الشخص يتصور أنه يتحكم في ولده ويتحكم في أسرته، ثم يمنع الله تعالى من أن يحكم بين عباده، مع الفارق العظيم الله تعالى يحكم انطلاقا من الرحمة والعلم والحكمة والمعرفة بكل التفاصيل. الله تعالى خبير بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير، بخلاف ذلك الإنسان الضعيف القاصر الذي يتحكم فيه هواه، وبالتالي يعني الهوى هو الحقيقة المتحكم وليس هو. فيقول أن هؤلاء يعني يصبحوا هذه الأنداد. الأنداد هو أن يشركوا بالله ثم يعتقدون أن الشريك أفضل وأكمل من الله سبحانه وتعالى. يقول هو له ملك السماوات والأرض. ما معنى ملكها؟ من فيها؟ هو الذي له الحق في أن يلي أمره، يعني الملك أن يلي أمره، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم. طبعا دائما السيد حسين أو السيد عبد الملك يهتمان بإثبات الحاكمية. حاكمية قضية عظمى كبرى، يعني الخطر الأكبر الذي وقع البشر فيه في الانحراف، أو السبب الأكبر الانحراف، هو عزل الله تعالى عن الحاكمية. لماذا؟ لأنه بعد ذلك تأتي الشياطين تحكم الناس في المجال السياسي مثلا. فماذا تفعل؟ تذهب إلى المناهج التربوية، تذهب إلى الإعلام، إلى الثقافة، إلى كل شيء، فتحوله إلى ما تريد. وطبعا نعرف القاعدة، الناس على دين ملوكه، يعني الملك ذلك الحاكم هواه وأمزجته والحاشية التي تحيط به، وربما يكون عميلا لدول أجنبية فيحول شعبا كاملا إلى ما يريد. وبالتالي هنا يصبح ذلك الشعب له القابلية للاستعمار، وله القابلية للاستعباد، وله القابلية للضلال. لكن عندما يكون الحاكم صالحا ويحكم بشريعة الله، وهنا يتحقق. ولهذا الآية الكريمة التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يبلغ شأن الولاية، يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن ذلك الأمر إذا لم يتحقق فسيكون هناك وبال كبير، وكأن الرسالة لم تبلغ أو بلغت ولكن هم يعني حوروها وبدلوها بحيث أصبحت مجرد طقوس وحروف ولا علاقة لها بالواقع. ولذلك أهمية هذا الأمر، أهمية الحاكمية، ولذلك يمكن قراءة الأسماء الحسنى جميعا من هذا الباب. كذلك يتحدث عن ارتباط اسم الله الملك بالأسماء الأخرى، الرحمة الإلهية. يقول عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض، ليس ملك كأي ملك، ليس ملك كأي ملك من الملوك الآخرين، هو ملك رحمن رحيم رؤوف رحيم. البعض عندما يتكلم عن حكم الله ويسمونها ثيوقراطية مثلا، يتصورون أنها شديدة، لا، ليس كذلك. الله تعالى هو الرحمن الرحيم، ولذلك هذا الحكم هو حكم رحيم لطيف، فيه تتحقق فيه مصالح السماء، مصالح الإنسان، وتتنزل فيه البركات. يعني لو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل، الآية الكريمة، طبعا ما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب ينطبق على هذه الأمة، حتى ورد في بعض الآثار الحديث، لو أن الأمة يعني اختاروا عليا، يعني لا نزل عليهم المن والسلوى، البركات من السماء والأرض. ولكن عندما أعرضوا عن الحكم الإلهي واختاروا الطلقاء، واستمر الحكم أجيالا طويلة، وتداولته ملوك ضلالة، فهنا الأمة الإسلامية أصيبت التخلف، أصيبت دخلها الصليبيون واستضعفوها، أصيبت بمجاعات، وأصيبت بما كثيرة، ثم أصيب بعد ذلك بالاستعمار وهكذا. لكن لو أنها احتكمت إلى الله ورضيت بحاكمية الله لوجدت الرحمة واللطف والحنان وكل هذه المعاني. وهكذا يربط يعني السيد حسين اسم الملك بالأسماء الدالة على التدبير الإلهي. وبالتالي هنا يعني قبل أن نذكر كلامه، يعني نرى ارتباط الأسماء الحسنى بالجوانب المختلفة. طب الجانب السياسي، وهنا الفرق بين طرح المسيرة القرآنية والطرح الإخواني. الطرح الإخواني عادة يتكلم عن النظم والحضارة الإسلامية، ويجتهد في أن يبين جمال أولئك الملوك الظلمة. لكن طرح المسيرة القرآنية تربط الحاكمية الإلهية بالقرآن. نحن عندما نتكلم عن الحاكمية العادلة التي مثلها القرآن، التي دعا إليها القرآن الكريم، وبين أسسها وبين خصائصها، وطبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبقها الإمام علي في حكمه العادل أو في كلماته النيرة. ما عدا ذلك فيها أشياء كثيرة واختلالات كثيرة وأخطاء كثيرة. فلذلك يعني هذا هو المنهج. نذكر النماذج الصالحة. ما الفائدة في أن البعض يدافع عن هارون أو يدافع عن المتوكل أو يدافع عن معاوية وهو يعلم أن مجرد فقط توريث الملك السلطان لغيره، وبتلك الطريقة والحروب التي تجري في سبيل هذا الأمر وحده كاف لهذا الأمر. ولذلك يعني المؤمن عندما يتحدث عن الحاكمية يتحدث عنها باعتبارها قضية إيمانية ترتبط بأصول الدين، ترتبط بالعقائد، ترتبط بالمعرفة بالله، وليس مجرد فروع فقهية يعني يمكن ربما التساهل فيها، وخاصة مع القواعد الأصولية التي يمكن الاحتيال عليها كما يقول القائد الشهيد سيد حسين في ذلك. والحمد لله رب العالمين.